واليتيم والكساء بجانب الخضر ما زال رحمه الله يتكلم على هذه المسائل التي تعتبر مقدمة للأسس التي يشتغل بها طالب العلم في علم الأصول. وقد سبق لنا في الدرس الماضي الكلام على مسألة التعلق، أي تعلق خطاب الإله بالمكلف، وأن هذا التعلق على نوعين. أحد النوعين ما هو؟ هو الانفعال. نعم، هو التعلق الذي يكون للإعلام. ومتى يقع هذا التعلق؟ يكون قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت يقع تعلق الأمر أو التكليف الرباني للمكلف قبل دخول الوقت للإعلام بذلك الأمر أو بذلك الخطاب الإلهي. أما النوع الثاني هو التعلق الإلزامي، وهو إخراج بالامتثال الإلهي بالتصديق. ويكون بعد دخول الوقت. إذا الخطاب الإلهي له تعلق آخر للمكلف ويكون بعد دخول الوقت من أجل إلزامه به. ما الفرق بين التعلقين؟ ما الفرق بين التعلقين الإعلامي والإلزامي؟ نعم، أولا التعلق الإلزامي يكون بعد دخول الوقت الإعلامي يكون قبل دخول الوقت. نعم، فرق آخر هو أنه في الأول قبل الوقت ليعتقد أنه ليعتقد إيجابه عليه، ليعتقد أنه واجب عليه. وبعد والثاني إيش؟ نعم، يعتقد امتثال الفعل. نعم، والثاني ليمتثله. إذا الفرق بين التعلقين، أولهما الفرق بين التعلقين من وجهين. الوجه الأول أن التعلق الإعلامي يكون قبل دخول الوقت والإلزام يكون بعد دخول الوقت. والثاني أن التعلق الإعلامي المقصود منه هو اعتقاد وجوبه، والتعلق الإلزامي المقصود منه هو امتثاله وإخراجه إلى حيز التطبيق. طيب، ثم ترتب على التعلق الثاني الذي هو الإلزامي مسألة قد سبقت قريرها. ما هي هذه المسألة؟ هي التعلق الإلزامي إذا فعل قبل وقت يجدر أنه المسألة هي تقديم الفعل قبل دخول الوقت. وهذا التقديم الأفعال بالنسبة إليه على كم من نوع؟ نعم، ثلاثة أنواع. طيب، النوع الأول نعم، الفعل التعبدي المحض الذي ليس فيه شائبة فعل. والثاني من الأعمال ما تمحض للمفعولية، أي العمل الفعلي الذي تمحض للفعلية وليس فيه شائبة تعبد. النوع الثالث ما كان واسطة بينهما، أي فيه جانب من التعبد وجانب من الفعل. أي هذه الأنواع اتفق العلماء على جواز تقديمه؟ نعم، ما كان فيه مفعولية على جواز تقديمه. نعم، تعبد. نعم، ما تمحض للمفعولية بشرط ألا يشتمل على محظور شرعي. أيضا ما لم يرد منصوص على ذلك. لا، هذا يجوز تقديمه قبل وقته ما لم يشتمل على محظور. كل فعل من الأفعال الشرعية تمحض للمفعولية فيجوز تقديمه قبل وقته بشرط أن لا يشتمل على محذور. ومن أمثلته قاعدة بعض من أمثلة الفعل نعم، رد الدين الموقت بوقت، رد الدين الموقت بوقت لأنه لا بد أن يكون موقتا بوقت، وإلا إذا لم يكن موقتا بوقت فلا يدخل معنا في القاعدة. وما هو النوع الذي يمتنع تقديمه قبل وقته؟ النوع الذي يمتنع الذي تمحض للتعبد وليس فيه شائبة مفعولية، هذا لا يجوز تقديمه قبل وقته إلا إذا ورد فيه نص أو إجماع، أي إلا إذا ورد فيه نص من الشرع أو إجماع من الأمة. وعندنا أمثلة قد ورد النص بتقديمها، من هذه الأمثلة التي ورد النص بتقديمها الوضوء. هذا وهذا ورد فيه إجماع، ورد فيه نص أيضا لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل دخول الوقت. نعم ما تمحض للعبادة، أي صحيح، إذا ما تمحض للعبادة لا يجوز تقديمه، لا يجوز تقديمه إلا إذا ورد فيه نص، فإذا ورد فيه نص انتهى الأمر. طيب مثل الصلاة والحاج والصيام، فهذه أعمال متمشرة للعبادة فلا يجوز تقديمها قبل وقتها. طيب النوع الثاني، النوع الثاني الثالث في الحقيقة هو الذي تتجذب، أيوة نعم، يتجذب الجانبان، يعني جانب التعبد وجانب الفعولية. هذا قلنا ما حكمه فيه خلاف عند العلماء، هناك من يريد تقديمه وهناك من لا يريد تقديمه إلا إذا ورد فيه النص، فإن ورد فيه النص جاز تقديمه، إما أن يكون على طريق الإجماع، وإما أن يكون على طريق نص من النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أفعال بالنسبة لتقديمها وعدم تقديمها على أنواع ثلاثة: ما يجوز تقديمه باتفاق، وما لا يجوز تقديمه باتفاق، وما وقع فيه الخلاف. فضابط الذي لا يجوز تقديمه باتفاق هو ما تمحض، وضابط الذي يجوز تقديمه باتفاق هو وما وقع فيه الخلاف، ما لم يرد فيه نص من الشرع، فإن ورد فيه نص من الشرع جاء دخل في النوع الذي يجوز تقديمه باتفاق لأنه قد نص عليه الشارع. كما سبق لنا أيضا مسألة أخرى ختم بها المؤلف الدرس السابق، ما هي هذه المسألة؟ نعم يعني لا يتعلق به الأمر إلا إذا باشر الفعل، هذه المسألة لا يتعلق به الأمر إلا إذا تلبس بالفعل. ما حجة المعتزلة في هذا القول الذي زعموه؟ ما هي حجتهم؟ نعم ما من قرأت عربون عربون لا يكون وزيادون وقتين نعم لا يبقى زمنين، يعني حجتهم هي أن القدرة عرض والعرض لا يبقى زمنين، فلو قلنا بأن الخطاب تعلق بالمخاطب قبل تلبس بالفعل لا تلزم قولنا هذا أن تكون قدرته موجودة في تلك الساعة، فإذا ما أراد أن يتلبس بالفعل فإنه لا تبقى عنده بزعمهم هذه القدرة. إذن فهمنا المسألة، هذه هي شبهتهم في المسألة. وقد سبق أن قلنا بأن هذه الشبهة متبخرة بالحق الذي إذا سلط عليها لا يبقى لها وجود، فما هو الرد على هذه الشبهة الذي سبق أن ذكرناه هناك؟ وأنه إذا أنه لا توجد مكان في نعم هذه الحجة قد ردوها، لكن عندنا حجة أخرى سبق لنا الكلام عليها. الحجة هو أن هذه تلبس بالأحمد عليها وأن القدرة تنقسم إلى قسمين. الأولى وهي التي يناط بها الحكم الشرعي للفعل. أي يناط بها الحكم الشرعي للفعل للقول. وهي كون الإنسان عن سلامة الآلة. نعم هي كون الإنسان يكون فيه استعداد للامتثال بحيث يكون سالم الأعضاء سالمة الآلات التي بها يباشر الفعل، وهذه القدرة التي ينيط الشارع بها الأحكام. وأما النوع الثاني من القدرة شو؟ هي القدرة على الفعل، وهي التي تكون القدرة الفعلية. القدرة الفعلية لا القدرة، إذا قلت القدرة الفعل هي نفس القدرة التي سبق. القدرة الفعلية التي يقولون فيها القوة المستجمعة لشرائط التأثير. فهذا النوع من القدرة لا ينيط الشارع به الخطاب، وهذا النوع من القدرة يكون عند التلبس بالفعل. فظهر إذن أن قولهم هذا باطل من هذه الناحية العقلية، إذا ناقشناهم عقليا فصارت شبهتهم هذه لا أصل لها من ناحية العقلية، وكذلك من ناحية النقلية. فإننا نجد الشارع قد أناط بقدرة المكلف الأحكام الشرعية قبل أن يتلبس بها، فخطابات الشرع تتوجه إلى المكلف قبل التلبس بالفعل. ثم إن القول بأن الخطاب لا يتوجه إلى المكلف إلا بعد التلبس بالفعل يؤدي إلى ترك التكليف نهائيا، ولكنهم أجابوا على هذا الإشكال بأي شيء أجابوا؟ الله بأي شيء؟ لأن المقصود هو التلبس. بأي قالوا بأنه ملام على التركيب. نعم. على ضد الفعل. قالوا بأن الإنسان إذا لم يأتي بما كلف به فهو أيوة آت بضده أو متلبس بضده الذي هو الترك، وبالتالي سيكون آثما على ماذا؟ على التلبس بضده، ضد الفعل. وعلى كل حال فإن هذا الخلاف لا يستحق الذكر لولا أن علماء الأصول ذكروه هنا، لأنه خلاف غير معتبر، لأن الخلاف الذي يستحق الذكر هو الخلاف المعتبر الذي بني على دليل معتبر، ذلك لأن الخلاف إما أن يكون معتبرا وإما أن يكون غير معتبر، والخلاف المعتبر هو الذي له دليل، وأما الخلاف غير المعتبر فهو الذي يقوم على شبهات، وهذا مردود كما يقول وكل خلاف جاء معتبرا وليس معتبرا فليس له حظ، أيوة إلا خلاف له حظ، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. تماما. طيب، والآن أشار المؤلف رحمه الله يتكلم على ثمرة خلاف بينهم قد سبق، لأن الخلاف إذا كان له ثمرة فينبغي ذكر تلك الثمرة التي تبنى عليه. هذه الثمرة هي مبنية على الخلاف الذي سبق ذكره في مسألة الخطاب، هل يتعلق بالمكلف قبل التلبس بالفعل أي بعد دخول الوقت، أم لا يتعلق به إلا بعد التلبس بالفعل؟ إذن هذا الخلاف هل له ثمرة تبنى عليه أم لا؟ يذكر المؤلف أن هناك ثمرة تبنى عليه بقوله وهي في فرض الكفاية، فهل يسقط بالشروع؟ يسقط الإثم بالشروع قد حصل. يقول وهي أي ثمرة الخلاف الذي سبق لك. ما هو الخلاف؟ هل الخطاب لا يتوجه إلى المكلف إلا بعد التلبس بالفعل أم يتوجه إليه قبل التلبس بالفعل؟ هذا الخلاف تبنى عليه ثمرة، وهي هل الإثم يسقط عن باقي المكلفين بمجرد الشروع في فرض الكفاية من قبل فريق آخر من المكلفين أم لا يسقط إلا بعد إنجاز فرض الكفاية؟ فعلى القول بأن الخطاب والتكليف ينقطع عن المكلف بمجرد التلبس بالفعل، إن هذا هو الخلاف المقصود في الحقيقة. الخلاف المقصود هل التكليف ينقطع بمجرد التلبس أم لا ينقطع إلا بعد نهاية الفعل؟ لأنه في الحقيقة سبق لنا خلافان أو نوعان من الخلاف. النوع الأول هل التعلق يكون قبل التلبس أم بعد التلبس؟ والنوع الثاني من الخلافين هل التكليف انقطع بمجرد التلبس أم لا ينقطع إلا بعد إنجاز الفعل؟ فهذا هو الخلاف المقصود هنا، هذا هو الخلاف المقصود. وإن كان ظاهر المؤلف يوحي بأن هذه الثمرة مبنية على أقرب مذكور من الخلافين، وأقرب مذكور من الخلافين ما هو؟ هل التعلق لا يتوجه إلى المخاطب تعلق إلزام إلا بعد التلبس به أو قبل التلبس به؟ لكن الخلاف اللي قبل ما هو؟ وهو هل ينقطع التكليف والخطاب بمجرد التلبس أم لا ينقطع إلا بعد إنجاز الفعل؟ هذا هو المقصود هنا، والثمرة مبنية على هذا الخلاف. ما هي الثمرة؟ قلنا عندما يتلبس بعض المكلفين بفرض الكفاية فهل ينقطع الخطاب عن الباقي أم يستمر الخطاب إلى غاية إنجاز فرض الكفاية؟ فعلى القول بأنه ينقطع بمجرد التلبس، فإن الخطاب ينتهي بالتلبس ولا يبقى له تعلق بباقي المكلفين. وعلى القول بأن الخطاب يبقى في ذمة المكلف إلى أن ينهي الفعل، فإن خطاب فرض الكفاية يبقى كذلك متعلقا بباقي الأمة إلى نهاية الفعل. إذن فهمنا المسألة، يعني فرض كفاية مثل إنقاذ غريق أو مثل صلاة الجنازة مثلا أو مثل الخلافة، الخلافة الإسلامية مثلا حينما تكون معطلة وما أشبه ذلك، ومثل غسل الميت. فهل عندما يشرع إنسان من الناس في غسل جنازة ينتهي هذا الخطاب ولا يبقى له تعلق بباقي الأمة، أم لا ينتهي الخطاب إلا بعد إنجاز هذا الفعل الذي هو غسل الجنازة؟ فالمسألة نعود هي الخلاف السابق، ولكن الصواب في المسألة هو أنه لا ينقطع الخطاب إلا بعد إنجاز الفعل. لذلك نقول لا ينقطع خطاب فرض الكفاية إلا بعد إنجاز الفعل. فلو أن إنسانا تلبس مثلا بغسل جنازة أو بإنقاذ غريق فلا ينتهي الخطاب بمجرد التلبس حتى ينقذ الغريق أو حتى يغسل الجنازة. فلو أنه بدأ بالفعل ثم تركه لكان الكل آثما، يعني بدأ الفعل ثم غادره وتركه، فيكون الناس آثمين إذا لم ينجز الفعل أم غير آثمين؟ يكون آثمين، بناء على القول الراجع الذي هو لا ينتهي الخطاب ولا ينتهي التعلق إلا بانتهاء الفعل. وهذا معنى قوله وهي في فرض الكفاية فهل يسقط الإثم عن ماذا؟ عن الباقين ممن لم يباشروا فرض الكفاية، يسقط الإثم بشروع قد حصل من قبل الآخرين الذين شرعوا في تحصيله، الذين شرعوا في تحصيله. إذا قلنا الراجح في المسألة ما هو؟ وأنه لا ينقطع الخطاب والتكليف إلا بعد إنجاز الفعل. ثم قال إن امتثال كلا فرقيم فمجبون تمقنا مقيم. يشير بهذين البيتين إلى خلاف عند علماء الأصول في فائدة التكليف، هل الفائدة من التكليف والحكمة منه هو أو هي مجرد الامتثال، أم هي الامتثال والاختبار؟ ذهبت طائفة من المتكلمين وهم المعتزلة إلى أن الفائدة من التكليف هو الامتثال، الفائدة من التكليف هي الامتثال، وذهب جمهور العلماء إلى أن التكليف له فائدتان، إحداهما الامتثال والأخرى الاختبار والامتحان. وهل يترتب على هذا الخلاف، هل يترتب على هذا الخلاف ثمرة ومسألة فقهية؟ نعم، ما هي هذه المسألة الفقهية وهذه الثمرة العلمية؟ هي من قال بأن فائدة التكليف هي مجرد الامتثال، فإنه يشترط التمكن من الفعل، أي لا يكلف الإنسان حتى يكون متمكنا من الفعل. ما أنا متمكن من الفعل؟ أي قادر عليه، على أن فائدة التكليف قلنا هي إيش؟ الامتثال. وأما من قال بأن للتكليف فائدتين، إحداهما الامتثال والأخرى الاختبار، فإنه لا يشترط التمكن من الفعل. قال لك لماذا؟ لأنه إذا لم يتمكن من الفعل فإن الله تعالى يكلفه اختبار الله، هل يعزم وينوي الامتثال فيثاب على ذلك، أم يعزم وينوي عدم الامتثال فيأثم بذلك. إذن فيكون للتكليف فائدتان على مذهب جمهور العلماء، إحداهما امتثال الفعل وإخراجه إلى حيز التطبيق. وعلى من قال ليس للتكليف إلا هذه الفائدة فإنه يشترط التمكن من الفعل، لأنه إذا لم يتمكن من الفعل فإن فائدة التكليف لن تتحقق عنده. شيء فائدة التكليف هي الامتثال، وإذا لم يتمكن من الفعل فلا تتحقق هذه الفائدة. ولكن من قال بأن التكليف له فائدتان، إحداهما الامتثال، فإذا لم تتحقق هذه الفائدة كانت الأخرى، ما هي؟ وهي الابتلاء، فلا يشترط التمكن من الفعل حتى إذا لم يتمكن المخاطب من الفعل فإن الله يكلفه اختبار وامتحان له، هل يعزم وينوي الامتثال فيثاب على ذلك، أم ينوي عدم الامتثال فيعاقب على ذلك. وهذا معنى قولي هنا للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكن مصيب، أي من قال فإن فائدة التكليف هي مجرد الامتثال فهذا يشترط التمكن من الفعل، وشرطه هذا شرط صائب. وأما من قال بأن للتكليف فائدتين، إحداهما الامتثال والأخرى الاختبار، فلا يوجب أو لا يشترط في التكليف تمكن من الفعل، وهذا معنى قوله أو بينه والامتثال والابتلاء تردد، أو بينه والابتلاء تردد شرط تمكن عليه فقد، أي على أن التكليف له فائدتان فلا يشترط في المكلف به أن يكون المخاطب قادرا عليه، لأنه إذا لم تكن الفائدة الأولى اللي هي الامتثال فستكون الفائدة الثانية اللي هي الاختبار. وهذا القول هو الصحيح الذي تدل عليه نصوص من القرآن والسنة، وهو الذي توحي به مقاصد الشريعة. ومن النصوص الدالة على أن للتكليف فائدتين الامتثال والابتلاء قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كلف الله تعالى بذبح ولده وهو غير متمكن من ذبح ولده، لأن علم الله قد سبق بأن إبراهيم لا يتمكن من ذبح ولده، ومع ذلك كلفه الله بذلك بمقتضى قوله سبحانه وتعالى حكاية عنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، ورؤيا الأنبياء وحيون. ثم أخذ إبراهيم في أسباب تطبيق الفعل، عزم وصمم ثم بدأ بالتطبيق، حيث هيأ نفسه وهيأ السكين للذبح، وبعد أن وقع منه هذا التهيؤ فإن الله عز وجل نسخ ذلك الفعل الذي كلفه به لعلمه سبحانه وتعالى بأن ذلك الفعل لا يقع. إذن فما الفائدة من هذا التكليف يا ترى؟ هذا امتثال لم يحصل، فما هي الفائدة؟ الفائدة هي الابتلاء، وقد صرح الله بذلك في قوله: إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وهكذا نرى نصوص أخرى تدل على أن التكليف بالأمر قد يكون لمجرد الاختبار فقط وليس للامتثال، لمجرد الاختبار وليس للامتثال. فظهر من ذلك أن القائلين بأن للتكليف فائدتين قولهم هو الحق في المسألة، خلاف المعتزلة الذين قالوا لا يشتمل التكليف إلا على فائدة واحدة وهي الامتثال. طيب، هذا الخلاف قد ترتبت عليه مسائل فقهية وثمرات علمية أشار إليها المؤلف بقوله: عليه تكلف يجوز ويقع مع علم من أمر بالذي امتنع. يقول: يبنى على الخلاف الثابت ثمرة علمية ومسألة فقهية، ما هي؟ هل يقع التكليف، هل يجوز ويصح التكليف ويقع بالشيء الذي امتنع في علم الآمر أنه يقع، هل يصح التكليف ويقع شرعا بالشيء الذي سابق علم الآمر بأنه لا يقع؟ هل يكون المأمور مكلفا بذلك ويعلم الأمر الذي كلف به، مع كون هذا الأمر الذي كلف به سابق في علم الآمر أنه لا يقع؟ فعلى قول المعتزلة بأن التكليف ليس له إلا فائدة واحدة وهي الامتثال، فهل يقع هل يصح هذا التكليف ويقع؟ على مذهبهم لا يصح ولا يقع، لأن علم الآمر سبق بأن هذا الأمر لا يقع، وبما أنه لا يقع فعندهم لا فائدة من التكليف به، لأن حكمة التكليف منعدمة. هي حكمة التكليف هو الامتثال، وعلى مذهب الجمهور يصح التكليف ويقع، لأن فائدة التكليف هي الابتلاء به. هذا الباب، هذا فائدة التكليف شو هو؟ هي الابتلاء به. فيصح أن يعلم المأمور بأنه مكلف بذلك الأمر الذي سبق في علم الآمر أنه لا يقع، وقد أتينا بالشاهد على ذلك في قصة إبراهيم. أهو إبراهيم قد علم بالأمر أم لم يعلم؟ علم بالأمر، مع أن هذا الأمر سبق علم الله بأنه لا يقع. ما هي فائدته؟ الابتلاء والاختبار. وهكذا قد يكلف الله تعالى عباده بشيء سبق في علمه أنه لا يقع سبحانه، لا إله إلا سبق في علمه سبحانه أنه لا يقع، ويكلف به العباد ويعلمهم بذلك، ويعلمهم بذلك ما علم نبيه إبراهيم. قلنا ما فائدة التكليف بهذا الذي سبق علم الله بأنه لا يقع؟ فائدته هو الاختبار والامتحان، هل العباد يمتثلون، هل العباد يأخذون بالأسباب ويعزمون على الفعل أم لا. فإن أخذوا بالأسباب وعزموا على الفعل كانوا متابين على ذلك، وإن لم يفعلوا كانوا معاقبين على ذلك. وهذا معنى قوله عليه تكليف يصح يجوز أي يصح ويقع شرعا مع علم من أمر بالذي امتنع، أي يقع التكليف بالذي امتنع بأنه يقع، أي امتنع في علم الله أنه يقع ويعلم به المأمور، ويعلم به المأمور. ومن صور هذا النوع من التكليف أن المرأة مثلا لو أصبحت مفطرة في نهار رمضان ثم أتاها الحيض أثناء النهار، فهل هي معاقبة على ذلك ويجب عليها الكفارة على ما ذهب إليه بعض العلماء؟ نعم يجب عليه الكفارة، لأن التكليف هنا وإن سبق في علم الله أنه لا يقع، ولكن المرأة هي مكلفة بأن تبدأ بالصيام وتباشره حتى إذا وقع لها ما وقع من الحيض أفطرت، حتى إذا وقع لها من حيض ما وقع أفطرت. ولكن لو أصبحت مفطرة ثم اعترى الحيض فإنها تكون آثمة بذلك، وعليها القضاء والكفارة على ما ذهب إليه مالك رحمه الله. لماذا؟ لأن التكليف يقع بالشيء الذي سبق علم الله أنه لا يقع. أما على قول المعتزلة بأن هذا النوع من الفعل لا يكلف به فإنها غير مطالبة بالكفارة فيه. علاش؟ قالوا هما بأن هذا التكليف لا فائدة منه، لأن الله قد علم بأنه لا يقع بسبب المانع الذي سبق في علمه أنه سيحصل لهذه المرأة. ما هو المانع؟ هو الحيض. إذن فإن هذه المسألة بقية مسألة أخرى وهي ما إذا علم الآمر وعلم المأمور كذلك، عالم الآمر وعالم المأمور. إن هذه الصورة التي حكيناها فيها علم الآمر بأن هذا الشيء لا يقع، ولكن هذه الصورة الثانية التي نحكيها فيها علم الآمر وعلم المأمور معا. كيف يتأتى علم المأمور بأن هذا الشيء لا يقع؟ يتأتى كما إذا كانت المرأة جازمة لأن عادتها تأتيها في ذلك اليوم، هي جازمة من خلال العادات المتكررة عندها لأن الحيض يأتيها في ذلك اليوم الذي هو يوم رمضان، ولذلك أصبحت مفطرة، فهل تكون مكلفة بالصيام أم لا؟ فعلى مذهب المعتزلة الذين قالوا فائدة من التكليف هي مجرد الامتثال لا تكون إذن مكلفة بالصيام، أما على مذهب الجمهور فهي مكلفة بالصيام، يجب عليها أن تبدأ صيامها، فإذا أتتها حيضتها أفطرت وإلا استمرت، وإن كانت تلزم بأن حيضتها ستأتيها ذلك اليوم. لماذا؟ لأن التكليف هنا المقصود منه هو الاختبار والابتلاء والامتحان، هل تبدأ بالأسباب وتعزم على تنفيذ الفعل وتنويه أم لا؟ وكذلك لو أن إنسان حكمت عليه المحكمة بالإعدام في يوم رمضان مثلا على الساعة الثانية عشرة والواحدة وحكمت المحكمة بأنه سيعدم في ذلك الوقت، فهل يكون مكلفا بالصيام بأن يصبح صائما أم لا؟ على مذهب الجمهور يكون مكلفا ولو كان عالما بأنه سيعدم قبل أن يتم صيامه. أما على مذهب المعتزلة الذين قالوا الفائدة من التكليف هي مجرد الامتثال فلا يكون مكلفا لأنه لا فائدة من التكليف، الفائدة هنا عندهم العدم ما هي الامتثال، وهو يعلم يقين بأنه لا يستطيع أن يمتثل لكونه محكوم عليه بالإعدام أثناء الصيام. ولهذه المسألة صور متعددة المقصود هنا هو أن التكليف يقع بالشيء الذي علم الآمر بأنه ممتنع، ويقع كذلك مع علم المأمور بأنه ممتنع. إذا المسألة فيها صورتان، الصورة الأولى أن يكون الآمر فقط هو الذي يعلم بامتناع المكلف به، والصورة الثانية أن يعلم مع الآمر والمأمور. طيب لو علم المأمور وجهل الآمر، وهذه المسألة لا تكون في حق الله وإنما تكون في شأن البشر، لو علم الآمر لو علم المأمور وجهل الآمر، مثل أن يكلف سيد عبده بشيء مع علم العبد بأنه لا يستطيع أن ينفذ ذلك شيء، هل يمكن أن تكون هذه المسألة؟ نعم يمكن أن تكون هذه المسألة، أن يأمره مثلا بفعل شيء وقد علم العبد بأنه محكوم عليه بالإعدام قبل تنفيذ ذلك الشيء الذي أمره به سيده، هل يكون مكلفا أو لا يكون مكلفا؟ نعم يكون مكلفا، يكون مكلفا، وهذا باتفاق، وهذا باتفاق. وكذلك لو جهل معا، جهل الآمر وجهل المأمور، هل يكون المأمور مكلفا باتفاق ولا لا؟ يكون مكلفا باتفاق. إذن فهمنا الآن بأن التكليف الشرعية له حكمتان، إحداهما الامتثال والثانية الابتلاء، فإذا لم تظهر حكمة الامتثال وجب أن نأخذ بحكمة الابتلاء، وعليه سنقول بأن المخاطب أو نقول المكلف هو مخاطب بالفعل ولو كان الآمر عالما بأن ذلك الفعل لا يقع، بل ولو كان الآمر والمأمور معا عالمين بأن ذلك الفعل لا يقع. ومن النصوص الدالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. فانظر الآن كيف صح التكليف بهذا الأمر الذي هو الخروج إلى غزوة تبوك مع علم الله بأن هؤلاء لا يقدرون على الخروج. لماذا لا يقدرون على الخروج؟ لأنه ليس عندهم ما يركبون عليه ولا ما يقاتلون به، وترتب على ذلك التكليف الثواب، حيث أن لهم مثل مال الخارجين من غير أن ينقص من أجورهم شيء. من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وقال الله عز وجل: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. وعلى هذا جاء قول القائل: يا ضاعنين إلى البيت العتيق لقد سرتم أجساما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عجز وعن قدر ومن أقام على عجز فقد راح. والمقصود هنا أن التكليف بالشيء الذي علم الله أنه لا يقع، هذا النوع من التكليف وارد في الشرع ولا سبيل إلى رده. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل أخيه. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر من الناس. ثم ذكر أربعة نفر. أحد النفر الأربعة الرجل الذي آتاه الله مالا وعلما، فهو يعلم أن لله فيه حقا، ولذلك فهو يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه، فهذا بأعظم المنازل عند الله. والثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو بنيته الحسنة يقول: لو كان لي مثل فلان لعملت بعملي، فهما في الأجر سواء. والثالث رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه لا يتقي فيه ربه ولا يصل في رحمه، فهذا بإخبث المنازل عند الله. والرابع رجل لم يؤت مالا ولا علما، فهو بنية السيئة يقول: لو كان لمثل فلان لعملت بعملي، فهما في الوزر سواء. أو كلف الآن بشيء علم الله أنه لا يقع، إذن لا الثاني ولا الرابع علم الله تعالى أن هذا الفعل لا يقع منهما، ولا لا، ومع ذلك فقد ترتبت نتيجة التكليف على الاثنين معا. لذلك نقول: التكليف بالشيء الذي علم الله أنه لا يقع وارد في الشرع، وكذلك التكليف بالشيء الذي علم الله وعلم الإنسان لا يقع ورد كذلك في الشرع ما يدل عليه. وهذا معنى قوله: في علم من أمر كالمأمور. كذلك المأمور إذا علم أن ذلك المكلف به لا يقع فإنه يقع به التكليف. قال في المذهب المحقق الذي حققه علماء الأصول ونفروه للأدلة الدالة عليه، ثم قال إلى أجل إلى شهور، فقلت لي: ضع شيئا مما لك علي وزيد كلها، ضع وتعجل، ضع وتعجل، قاعدة ضع وتعجل، ضع وتعجل بمعنى كان لك علي دين إلى أجل، فقلت لي: ضع شيئا من الدين، اسقط عني شيئا من الدين وأعجل لك قبل الأجل. يعني نازل لي على واحد قسط من الدين ونأجل لك الدين. حال مثلا كنت تسلم يا فقلت لي: ضع 20 ونعطيك 80 قبل الأجل، قبل 6 شهور. إذن هذا النوع لا يجوز تقديمه قبل أجله. لماذا؟ لاشتماله على محظور. شكون هو المحظور؟ وهو الربا.